نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وهدى. اللهم أمين. وعلى بركة الله نستهل هذا اللقاء بما ورد إلى البرنامج من سؤال. السائل يقول: قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لو قال شخص: توكلت على الله ثم عليك، هل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المراد بالتوكل اعتماد القلب على الله تعالى في إنجاح الأمور وإدراك مراميها. والتوكل عبادة قلبية، ومن ثم لا يجوز صرفها لأحد سوى الله تعالى. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يتوكل على غير الله، سواء كان ذلك ابتداء أو كان على جهة التبعية، وإنما يقتصر توكله على الله جل وعلا، فإن الله سبحانه قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتقديم الجار والمجرور على الله على الطلب في قوله فتوكلوا، يعني أنه لا يجوز أن يتوكل على أحد سوى الله تعالى، فإن من سبل وطرائق الحصر تقديم المعمول، كما في قوله تعالى: إياك نعبد، أي لا نعبد أحدا سواك. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يتوكل على غير رب العزة والجلال. ونحن نعلم جميعا أن الله هو المتصرف في الكون، وأنه هو النافع الضار، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بتدبير رب العزة والجلال، فهو الذي علم بالوقائع قبل وقوعها، وهو الذي كتبها، وهو الذي شاءها، وهو الذي خلقها. ومن ثم نؤمن بأنه جل وعلا هو المتصرف في الكون، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومن هذا المنطلق نعلم بأنه لن يحصل في الكون شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، مهما فعل من الأسباب فإنها لن تنجح إلا بقدر من الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ومن ثم فالواجب إفراد الله بعبادة التوكل، كما في قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وكما في قوله سبحانه: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. السائل يقول: في سورة النساء قال الله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. يسأل يقول: أصل البشارة الخبر السار، وهنا بشارة بالعذاب الأليم، ما هو الفرق في ذلك؟ أمر الله جل وعلا نبيه بأن يبشر المنافقين بالعذاب الأليم. والمنافقون المراد بهم في هذه الآيات من يظهر الخير ويبطن الشر، وأعظم ذلك أن يظهر الإيمان والتوحيد وهو يبطن الكفر والشرك. والأصل في لفظ البشارة أن تكون للخير، ولكنها في مرات قد تطلق ويراد بها ضد الخير، فإن البشارة بالشر قد وردت في كلام العرب. ومن الأمور التي قيلت في تفسير هذه الآية أن هذا اللفظ إنما أتي به في هذا الموطن على جهة التبكيت لهؤلاء المنافقين، فإنهم لما أظهروا الخير وأبطنوا الشر قوبلوا بلفظ يماثل فعلهم، فأتي لهم بلفظ البشارة الذي هو خير، بينما في حقيقته يوصل إلى ما يكون مشتملا على العذاب الأليم في حقهم. كذلك في بعض الآيات التي فيها بشارة، بمثل هذه الآية التي ذكرت قبل قليل، ومنها قوله جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: لدي أمانة وهي مبلغ مالي لإخواني، وهذا المبلغ له سنوات طويلة، هل عليه زكاة؟ إذا كان الإنسان وليا على مال يتيم فالواجب عليه أولا المحافظة عليه بحيث لا يضعه فيما لا يعود على اليتيم بالنفع، وعليه ثانيا أن يقوم بتنميته بوسائل التنمية المأمونة التي لا يخشى منها فوات المال، وكذلك عليه أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأداء الواجبات التي تجب في ذلك المال، ومنها ما يتعلق بالنفقة على هؤلاء الأيتام، وكذلك أيضا ما يتعلق بأداء الواجبات الشرعية ومنها الزكاة الواجبة. وقد جاءت الآيات بالتأكيد على هذا المعنى، كما في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد نهى الله جل وعلا عن قربان أموال اليتامى، فقال سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وحينئذ الواجب أداء الزكاة في هذا المال، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وقد ورد عن عمر أنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة. أثابكم الله. أيضا من الأسئلة، هذا سائل يسأل عن السور التي تقرأ في صلاة الجمعة، وما هي السنة في ذلك، حيث أن بعض الأئمة يقرؤون من قصار السور لأنهم يطيلون الخطبتين. أولا، يستحب للإنسان في خطبة الجمعة أن يقوم باختصار الخطبة بحيث تشتمل على الكلام القليل الجامع المؤدي إلى المعاني الشرعية مباشرة بدون تطويل الكلام في هذا. وهكذا ينبغي بالإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقراءة ما يقرأه في خطبة الجمعة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة على فقهه، أي دليل على فقهه حيث فقه الأمر الشرعي في ذلك، كما ورد ذلك في الصحيح. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي الأعلى والغاشية، وورد عنه أيضا أنه قرأ فيها بسور أخرى كالجمعة والمنافقين. ومن ثم فاتباع السنة في هذا الباب أولى وأحسن. أثابكم الله. هذا السائل يقول: ما معنى قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف؟ هذا أمر من الله جل وعلا للأزواج، وفيه أمر بإحسان التعامل مع الزوجات، فإن المراد بالعشرة سير الحياة التي تكون بين الرجل وزوجته، فقال: وعاشروهن بالمعروف، أي ليكون اجتماعكم مع أزواجكم بالمعروف، أي بما يتعارف الناس على حسنه، فيعامل الرجل أهل بيته بالمعاملة الطيبة والأخلاق الفاضلة، ويخاطبهم بالكلام الحسن الذي يؤثر في النفوس محبة ومودة. وهذه الآية جاء بعدها قوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك يتقرب المؤمن إلى الله جل وعلا بإحسان التعامل مع أهل بيته، واختيار الألفاظ الجميلة الجليلة، ليكون ذلك أدوم للعشرة، وليحقق المقصود الشرعي في هذا الباب، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، السائل يقول: متى تشرع الوصية للمسلم؟ وهل حدد الشرع مبلغا معينا من المال في الوصية؟ الوصية على نوعين: النوع الأول الوصية الواجبة، وذلك فيما إذا كان عند الإنسان واجبات للآخرين أو حقوق لا يعلم عنها، فإن الواجب عليه أن يقوم بوصية من وراءه بتنفيذ تلك الأمور الواجبة. ويدل على هذا ما ورد في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين عنده شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ ومن ذلك مثلا إذا كان عند الإنسان أبناء لا يعلم عنهم، فيقوم بتوصية الآخرين بالقيام بهم والاهتمام بأحوالهم ورعاية أمورهم. ومن ذلك أيضا ما إذا كان هناك أموال لا يطلع عليها أو حسابات، فيقوم بالإخبار بها والتنويه عنها. والنوع الثاني من أنواع الوصايا الوصايا المستحبة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى أحدكم ثلث ماله عند وفاته. ومن هنا فإنه يجوز للإنسان أن يوصي بالأعمال المستحبة لتصرف من تركته بعد وفاته، وقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. ومن أنواع الوصايا المستحبة أن يوصي الإنسان لقرابته غير الوارثين، أما الوصية للوارث فإنها لا تجوز ولا يتم تنفيذها إلا بإذن الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث ولا وصية فيما لا يملك ابن آدم. وهكذا لا يجوز للإنسان أن يوصي بمال لغيره حتى ولو كان من أقربائه إلا بإذن وتفويض من مالك ذلك المال. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: أنا سائق شاحنة غاز، والنظام يلزمني بعدم الابتعاد عن الشاحنة بسبب المواد الخطرة. سؤالي: بعض الأوقات يحل وقت الصلاة، فهل يجوز تأخيرها حتى أصل إلى موقع التفريغ؟ يجب على الإنسان أن يسمع لما يأتيه من أوامر أصحاب الولاية، فإن الله جل وعلا قد جعل أصحاب الولايات لتنتظم بهم أحوال الخلق ولتتحقق بهم مصالح الناس، ومن ثم أوجب الله جل وعلا السمع والطاعة لهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره وفي منشطه ومكرهه. ولذلك يجب عليك السمع والطاعة. وإذا كانوا يلزمونك بالبقاء عند شاحنتك، فبإمكانك أن تصلي الصلاة عند هذه الشاحنة من أجل أن تحقق مقصد الشارع في أداء الصلوات في أوائل أوقاتها. ولا يجوز لك التأخير، تأخير الصلاة، إلا إذا تيقنت بأنك ستصل إلى مكانك الذي تريد الوصول إليه قبل انتهاء الوقت الاختياري. فأما إذا لم تجزم بذلك فعليك المبادرة بأداء الصلوات في أوقاتها. وقد قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. يقول السائل: ما حكم تكبيرة الإحرام، ومتى تدخل تكبيرة الإحرام في تكبيرة الانتقال للركوع؟ تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا يدخل الإنسان في صلاته إلا بهذه التكبيرة، كما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وجاء في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ومن ثم لا تنعقد صلاة الإنسان إلا بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإنسان في أول صلاته. وهذه التكبيرة لا بد أن يكبرها الإنسان وهو قائم إذا كان مستطيعا للقيام، ولا يجوز له أن يكبرها وهو راكع. فإذا جاء الإنسان والإمام راكع فإنه حينئذ يكبر وهو قائم، ويجوز له أن يكبر أخرى إذا لم يخشى قيام الإمام تكبيرة للركوع، كما أنه يمكن أن يكتفي بتكبيرة واحدة تكون تكبيرة الإحرام فتكفيه عن تكبيرة الركوع أو تكبيرة الانتقال. وهكذا إذا جاء الإنسان إلى الإمام وهو في أي جزء من أجزاء الصلاة فإنه يكبر وهو واقف تكبيرة الإحرام، فتجزئه هذه التكبيرة عن تكبيرة الانتقال، فينتقل مباشرة إلى الركن الذي يكون الإمام عليه. بارك الله فيك وأشكرك على حسن انتقائك، كما أسأله جل وعلا لإخوان الذين يرتبون معنا هذا اللقاء التوفيق لكل خير هذا، وأسأله جل وعلا لإخوة المستمعين الكرام إيمانا ويقينا وصدقا، وأسأله جل وعلا لولاة أمورنا التوفيق لكل خير، وأن يبارك في جهودهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. ولطرح الأسئلة على معالي الشيخ سعد بإمكانكم إرسال عبر الواتساب 011-442-5418. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.